الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق، ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر، فإن خضر موسى عليهما السلام مات كما بين هذا في غير هذا الموضع. فيقول يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم كذاب قط، يعني ولا يعرف الكذب عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بحمد الله. الكذب اللي هو بمعنى تعمد الكذب، أما يعني حصول الخطأ، يعني قد يقع خطأ أو كذا، كما نبهنا يعني أنه ربما أخطأ مثلا بعض الصحابة في شيء ونبه عليه غيره من الصحابة أو كذا، زي ما أخطأ مثلا ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة نفسها رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال قبل الإحرام، وأبو رافع قال كنت السفير بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم وكذا. فالقصد أن يعني حصل شيء من الخطأ أو السهو، لكن ما حصل من أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قط. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم أحد ينتسب إلى شيء من الفرق المبتدعة، يعني الرافضة والخوارج والقدرية وغيرهم، ما كان في هذه الفرق صحابي واحد قط. ويقول الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم أحد قال إنه أتاه الخضر زي ما فعل يفعل يعني بعض يعني من يدعي التصوف ويدعي كذا، يقول إن الخضر عليه السلام يأتيه ويعلمه علوما كذا، وربما يكون هذا الذي يأتيه الشيطان يتلاعب به وكذا. كما فأما الخضر عليه السلام الذي يعني لقيه موسى عليه السلام، فهذا مات بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قبل موته عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي على ظهر يعني على الناس يعني 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد 100 عام من هذه اللحظة لن يكون أحد حيا من الأحياء الذين هم على وجه الأرض الآن. فهذا يعني دليل على أنه حتى لو فرض أن الخضر يعني ظل حيا من أيام موسى عليه السلام، وهذا طبعا مستبعد يعني لأن الله تعالى له سنن يعني كونية، والأعمار يعني بني آدم وكذا لها يعني تقدير معين، لو فرض أنه عاش يعني حتى آلاف السنين من أيام موسى عليه السلام فلا بد وأن يكون مات ضمن هذه السنوات 100 التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب. الخضر الذي جاء لبعض الناس يقول لك طيب فلان مثلا من الصالحين ومن يعني ما جربنا عليه الكذب وقال جاءني الخضر وقال لي كذا، نقول له صحيح، هو يعني اذا كان هذا الشخص يعني لا يكذب وادعى ان الخضر اتاه، فنقول هو راى شخصا اتاه وقال انه الخضر، لكن ما الذي دراه ان هذا هو الخضر حقيقه ام لا؟ فربما يكون هذا الذي اتاه قد يكون جنيا تشكل في صوره شخص وزعم أنه الخضر، وقد يكون الذي أتاه هذا إنسانا كذابا. فإن يعني بعض هؤلاء الصوفية يعني قد يكون الرجل يعني صالحا في نفسه لكن يتعلق بالخرافات بحيث يتلاعب به الناس، ربما يأتيه إنسان ويلبس أخضر وكذا ويقفز عليه من شباك البيت ويقول له أنا الخضر وأنا كذا ويتلاعب به ويصدقه وكذا، فيقول ربما يكون إنسانا كذابا زعم أنه الخضر، وربما يكون جنيا تشكل في صورة إنسان. ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر، فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي. لكن يقول لا يمكن أن يكون ملكا يجيء إلى شخص ويقول له أنا الخضر، فالملائكة لا تكذب، لكن هذا ممكن يكون شيطانا أو إنسانا كذابا. قال: وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني هو نفسه يعرف شخصا يعني أتاه جني وزعم له أنه الخضر وكذا وكلمه، فهو يعرف ناسا يعني أو يعرف شخصا جاءه من زعم له أنه الخضر وتبين أنه جني. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس. الصحابة كانوا أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس، كانوا لا يصدقون هذه الخرافات ولا يعني ولا يقبلونها، يعني إذا جاءهم جني يكذب عليهم أو كذا يتنبهون ويتفطنون لهذه الأمور، إذا يعني أمرهم بشيء يخالف الشريعة أو أمرهم بكذا يتنبهون لهذه الأمور. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم. فالخوارق الشيطانية اللي هي التي تلاعبت بها الشياطين ببعض الجهال وبعض العباد، هذه ما كانت موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. يقول يعني ما سمعنا أن صحابيا يعني ذهبت به الجن إلى مكة ولا ذهبوا به إلى عرفات وكذا، هذا ما حصل. ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. والصحابة ما كان فيهم الذي حصل في ناس بعدهم ممن يزعم أنهم أولياء وأنهم صالحون وكذا، كانت الجن يعني تتلاعب بهم، يذهبون تذهب الجن ويسرقون أموال الناس ويأتونه بهذه الأموال فيقول هذه كرامة من الله ورزقه الله يعني من حيث لا يحتسب وكذا، وتكون هذه يعني أموالا مسروقة من الناس سرقتها الجن وكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني ما حصلت فيهم هذه الأمور. وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة، فإن الكذب معروف فيهم. الشيعة كانوا في الكوفة، الشيعة كانوا في الكوفة مش في البصرة، كانوا في الكوفة يعني في ذلك الوقت. فيقول يعني في زمن التابعين ما عرف أحد يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة ولا في الشام ولا في البصرة، لكن وجد من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة بالعراق، لأن الكوفة كانت موطن الشيعة ووجد فيها شيعة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من زمن التابعين. ولهذا يعني كان الإمام مالك رحمه الله كان يقول عن العراق، كان يسميها دار الضرب، هي دار الضرب اللي تضرب فيها العملة، بس كان يقول أنهم يضربوا فيها العملة، تعرفون ضرب العملة اللي هو كان يأتون بمطرقة كده منقوش عليها ختم ويأتون بصفائح الذهب مثلا كده ويضربونها بالمطرقة فتختم عليها ختم الدنانير وكذا. فكان يقول يعني يضربون العملة ويضربون الحديث يعني استدروا يعني مصنع، فيقول يخرج الحديث من المدينة شبرا فيذهب إلى العراق فيرجع إلينا ذراعا. يقول يعني الحديث يكون عندنا في المدينة شبر حديث يعني صغير وبعدين يروح العراق يرجع لنا ذراع يكملوا يزيدوا عليه، يعني يأخذون الحديث الصحيحة ويضيفون إليها يعني يحطون عليها أكاذيب وكذا، وبعدين يرجع جلهم الرواية بعد كده عن الناس. ويقصد بهذا يعني هؤلاء الرافضة الذين كانوا في الكوفة وكذا ممن كانوا يكذبون يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا طبعا العراق يعني كانت في نفس الوقت كانت موطن يعني لكبار العلماء والأئمة، يعني كثر فيها الخير أيضا وكثر فيها الأئمة والمجاهدون والصالحون، لكن يعني مع كثرة العلماء والنهضة العلمية هناك كان كثر أيضا الكذب خاصة في الكوفة كما ذكرت. قال: وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف، وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعدهم. أما الغلط يعني من غير تعمد الكذب، الصحابة رضي الله عنهم يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أخطأ بعضهم في شيء من الأحاديث، لكن ينبه غيرهم على هذا الخطأ، وغيرهم من الصحابة إذا سمعوا هذا الحديث يقولون هذا خطأ والصواب كذا. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق. كل هذا يعني توجد بعض الأحاديث التي في الصحيحين هي أحاديث صحيحة من جهة صحة الإسناد إلى راويها، لكن يكون الصحابي مثلا راوي الحديث غلط في الحديث، زي حديث إيه الذي مثلنا به، حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهو أخطأ في هذا، يعني وإن كان السند إليه صحيحا لكن إيه وهم ابن عباس رضي الله عنه وأخطأ في هذا الحديث. قال وأما وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق، يعني الأحاديث التي وقع فيها غلط يعني من أحد رواتها وهي في الصحيحين أحاديث معدودة ونبه عليها العلماء وبينوها. فالحافظ أبو لكن إيه جمهور أحاديث الصحيحين يعني عامة أحاديث الصحيحين ما عدا هذه الأحاديث المستثناة التي تكلموا في غلط بعض رواتها، ما عدا ذلك فبقية الأحاديث كلها إيه مما يعلم أنه حق. يعني كما المؤلف يعني سينبه على أمثلة، يعني على أمثلة زي موضوع حديث الكسوف مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بكل ركعة فيها ركوعان، وفي بعض الروايات فيها ثلاثة ركوعات أو أربع ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات في الركعة الواحدة، يعني صلاة الكسوف الصواب أن فيها أنها بركوعين في كل ركعة، يعني الركعة الأولى يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع بعدين يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة والسورة مرة أخرى ثم يركع مرة ثانية، ماشي؟ فهذه صلاة الكسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة في يوم وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الكسوف ورد في يعني معظم روايات صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في كل ركعة ركوعين فقط، لكن وردت بعض الروايات في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات، فقالوا هذا وهم من الراوي، لأن الشمس كسفت مرة واحدة في يوم وفاة إبراهيم، خلال يعني الشمس كسوف الشمس في المدينة ما كان إلا مرة واحدة، وهو صلى الكسوف مرة واحدة، ولا يمكن أن يكون صلاها مرة بركوعين ومرة بثلاثة ومرة بكذا، لأنها صلاة واحدة في يوم واحد في وقت واحد. فقيل أن الروايات التي فيها ثلاث أو أربع ركوعات أنها خطأ من الراوي، رغم أنها في صحيح مسلم كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فلكن هذه يعني أحاديث مستثنى، لكن عامة ما في الصحيحين مما نجزم ونقطع بأنها حق. قال فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. يقول إن الحافظ أبو العلاء الهمذاني لما قال إن مسند الإمام أحمد ليس فيه حديث موضوع، لا يقصد أنه ليس فيه حديث فيه غلط من الراوي، وإنما يقصد ليس فيه حديث تعمد صاحبه الكذب، لأن قل لأن الحافظ أبا العلاء يعلم أن حديث المسند فيها بعض الأحاديث التي غلط فيها الراوي. قل حتى الإمام أحمد نفسه مؤلف المسند هو قال إنه سيروي أحاديث يعني فيها ضعف يرويها لتعرف، يعني ليعرف ولينبه على ضعفها، فما أحد قال أن جميع ما في المسند صحيح، ولكن عندما قال ليس فيها موضوع يعني مما تعمد راويه الكذب. قال ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. فقل الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول حتى إنه إيه يعني بعض الأحاديث التي قبل أصحاب السنن إخراجها لم يقبل الإمام أحمد إخراجها. ومعنى نسخة اللي هي بمعنى الإسناد، يعني الإسناد اللي إيه الذي رويت به أحاديث كثيرة، يعني زي هذا الإسناد كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، فهذا إسناد، هذه نسخة يعني رويت بها أحاديث كثيرة. الإمام أحمد نزه مسنده عنها، يعني لم يرويها بهذه النسخة لأنه فيها ضعف، رغم أن أصحاب السنن أخرجوا أحاديث من هذه. قال: والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين. عليكم السلام. كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الموضوعة التي ليست صحيحة ولا حسنة. كما ذكرنا يعني الخلاصة من الأحاديث التي رويت في جواز اللي هو يعني السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والإقسام به على الله والاستغاثة به عليه الصلاة والسلام وكذا، كلها أحاديث يعني مكذوبة، والذين رووها يقولهم هؤلاء الذين يعني يجمعون أحاديث الفضائل والمناقب ويجمعون فيها الغث والسمين. وطبعا الأحاديث الموضوعة لها علامات يعني تعرف بها، ويعني ولها أسباب يعني أدت بالواضعين إلى وضع الحديث. ولوحظ أن كثيرا من الأحاديث الموضوعة هي يعني في مدح بلد أو ذمها، أو مدح قبيلة أو ذمها، أو مدح صنف من الطعام أو ذمه أو كذا. فهذه يعني أغراض الواضعين، هؤلاء الكذابون الذين وضعوا حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الكذابون بعضهم كان تحمله العصبية الجاهلية مثلا لبلده، أو ضد بلد مثلا آخر من البلاد، أو لقبيلته، أو ضد قبيلة من القبائل، فيضعون أحاديث فيها نوع من يعني يلاحظ فيها دائما يعني الغلو والإفراط، يعني في مثلا ذكر مناقب يعني بلد معينة وكذا، والإفراط في هذا وذم بلد آخر أو قبيلة أخرى أو كذا. فيقول يعني والمناقب مناقب الأشخاص، شخص مثلا تعصب لشخص معين فيضع أحاديث، يعني زي مثلا بعض المتعصبين للإمام أبي حنيفة رحمه الله مثلا من الكذابين أو كذا، وضعوا حديثا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة مش عارف سراج أمتي أبو حنيفة، ومش عارف تجد يعني بعض من لا علم له بالحديث يعني من يكتب في الفقه الحنفي وكذا يذكرون في كتبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سراج أمتي أبو حنيفة أبو حنيفة، هذا حديث مكذوب وضعه واحد كذاب ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة وافترى هذا الحديث. وبعدين مثلا بعض أيضا متعصبين للإمام أبي حنيفة يبغضون الإمام الشافعي وأصحابه من عصبية الجاهلية، فوضعوا حديثا يقولون سيكون في أمتي، قال صلى الله عليه وسلم سيكون رجل في أمتي هو أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس، استغفر الله العظيم. وهذه كلها يعني حديث يعني يعلم أنها كذب، مجرد يعني قراءتها تعلم أنها كذب، ولكن يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا كان أبو حنيفة ولا الشافعي ولا هؤلاء ولا فهؤلاء بعض الكذابين يعني يتعصبون لإمام فيختلقون أحاديث يعني في مدحه، أو يتعصبون ضد إمام فيختلقون أحاديث في ذمه وكذا. فيقول الكتب التي تروي هذه الغث والسمين في المناقب والفضائل وكذا، طبعا يوجد كما ذكر يعني يوجد بعض طبعا حديث الفضائل صحيحة وحسنة وكذا، لكن كثر فيها الايه الغث اللي هو الذي لا يعني الغث اللي هو عكس السمين، يعني الحيوان مثلا السمين الممتلئ لحما الذي ينتفع بأكله وكذا، والغث اللي هو الهزيل الضعيف الذي لا نفع فيه وكذا. فالقصد أن هذه الكتب التي تروي هذه الأشياء الغريبة المنكرة هي التي يعتمد عليها المتصوفة في استخراج بعض الأحاديث التي فيها يعني غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض آل بيته وفي بعض كده. قال: لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. يقول: لكن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة، يعني معظم علماء السلف يعني في الحقيقة كانوا يتساهلون في الرواية في فضائل الأعمال، لكن يشترطون أن لا يعلم أنه كذب، يعني لا يكون موضوعا علمنا أنه كذب، وإنما حديث يعني راويه ممن إيه يعني قد يسوء حفظه، قد يخطئ، قد كذا، حديث مثلا يكون فيه انقطاع في السند في كذا، فلسنا يعني متأكدين أنه كذب، فيجوزون روايته في فضائل الأعمال. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون ذلك الثواب حقا. فيقول هنا يعني حديث فضائل الأعمال، إذا كان العمل علمنا أنه مشروع بدليل شرعي، يعني مثلا نحن نعلم بأدلة شرعية فضل تلاوة القرآن، أن القرآن الكريم له يعني تشرع تلاوته وأن تلاوته فيها أجر وثواب من الله تعالى، هذا القدر يعني نحن نوقن به ونقطع به في كتاب الله تعالى: أتلو ما أوحي إليك، وقال تعالى إيه: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ورتل القرآن ترتيلا، الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى قوله إيه يرجون تجارة لن تبور وكذا. عندنا يعني أدلة قاطعة من القرآن الكريم ومن الأحاديث يعني الثابتة المقطوع بصحتها تفيد أن تلاوة القرآن عمل مشروع. قالك: فالآن إذا جاءنا حديث ضعيف لكن لا نعلم أنه كذب، فعندنا الآن من القواعد أن الحديث الذي ليس بكذب هو ضعيف ولكنه ليس بكذب، لا نستطيع أن نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، لا نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وهذا نبه عليه الإمام النووي رحمه الله وغيره، أن الحديث إذا لم يكن موضوعا ليس في سنده شخص كذاب علمنا أنه يختلق الأكاذيب، ولكن هو ضعيف بسبب مثلا أنه إيه فيه راو مجهول لا نعلم، يعني مجهول الحال، ما لم يتكلم عليه أحد يعني لا بتوثيق ولا بتضعيف، أو فيه انقطاع في السند مثلا، الراوي رواه عن إيه عن شيخ لم يدركه وبينهما واسطة ولا نعلم هذه الواسطة هل هو صادق أو كاذب، أو مثلا شخص سيء الحفظ يعني فيه سوء في حفظه في الرواية أو له أوهام أو له كذا، فهنا هذا الشخص الذي يسوء حفظه ليس معنى هذا أن كل ما قاله خطأ، يعني شخص لا يضبط يعني روايته فإنه قد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، فنحن نضعفه لأننا غير متأكدين إيه من أنه أصاب، لكن ليس معنى هذا أيضا أنك تجزم بأنه كذب وبأنه مختلف، فعندك احتمال أن يكون ما قاله حقا واحتمال أن يكون ما قاله إيه باطلا، فهذا الحديث لا نستطيع أن نعتمد عليه في إثبات حكم فقهي ولا نستطيع أن نعتمد عليه في إثبات مسألة من مسائل الاعتقاد ولا كذا، لكن في فضائل الأعمال لو أنك جاءك حديث من هذه الأحاديث فيه ثواب لمن تلا القرآن الكريم، من قرأ القرآن مثلا له كذا وكذا من الثواب والأجر، والحديث فيه ضعف، طيب الآن نحن متأكدون أن تلاوة القرآن فيها أجر وثواب، لكن هذا الثواب المعين الذي ورد في هذا الحديث الضعيف نحن لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله صحيح فيه ضعف بس لا مانع أنك ترويه من باب الحض على الخير والتشجيع على العمل الصالح. فالأحاديث التي يأتي فيها ثواب مثلا لتلاوة القرآن، في الحث على الصلاة على وقتها، في مثلا والوعد بثواب مثلا لمن حافظ على الصلاة، وثواب لمن فعل شيئا من هذه الأمور، يعني التي علمنا أنها مشروعة من خلال أدلة شرعية أخرى، لكن هذا الثواب المعين الوارد في هذا الدليل نحن يعني لسنا متأكدين منه، فيجوز أن نرويها من باب الحث على الخير. واضح؟ كذلك أيضا في الترهيب، يعني موضوع فضائل الأعمال، يعني فعلا وتركا، يعني من فضائل الأعمال أنك تترك كذا وكذا من القبائح. فكل مثلا ما يعني جاءت أدلة شرعية ثابتة بالترهيب منه والتحذير من فعله، إذا ورد فيه حديث مثلا فيه وعيد بعقوبة معينة مثلا لمن سرق أو زنى أو شرب الخمر أو كذا، نحن نعلم من كتاب الله تعالى أن السرقة والزنا وشرب الخمر وكذا أنها من المنكرات، لكن حديث معين هذا الذي فيه ضعف وفيه وعيد مثلا بعقوبة معينة لمن شرب الخمر أو كذا، فيقول يعني إذا كان هذا الحديث ليس مكذوبا، يعني ما ليس راويه كذابا، فهو يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد يكون لم يقله، فلا مانع أنك ترويه من باب الترهيب، في الترغيب والترهيب، فهنا من باب الترهيب أنك تروي هذا الحديث للتنفير يعني من هذا العمل السيء الذي يعني عندنا أصلا أدلة في التنفير منه نقطع بها، ولا مانع أن نعضدها بهذه الأحاديث. فيقول: ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. لكن الحديث الضعيف لا يكفي يعني لتقرير حكم فقهي ليجعل الشيء واجبا أو يجعل الشيء مستحبا بدلالة حديث ضعيف، هذا لم يقله أحد من الأئمة. يقول: لكن إذا ثبت وجوب الشيء بدليل صحيح ثم ورد حديث ضعيف يحث على فعل هذا الشيء الذي عندك دليل آخر ثابت أنه واجب، لا مانع من روايته، أو ثبت استحباب شيء بدليل صحيح ثم ورد حديث ضعيف يعني يعدد هذا الاستحباب ويرغب فيه وكذا، يجوز أن ترويه. قال: وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه. واضح؟ فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما يعني علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. واضح؟ فهذا النهج يعني السليم في أحاديث فضائل الأعمال وما كان عليه السلف في أحاديث فضائل الأعمال. قال: وهذا كالإسرائيليات. يقول لك يعني العلماء قالوا في موضوع فضائل الأعمال نعاملها معاملة الإسرائيليات، إذا كان الإسرائيليات أخبار أهل الكتاب، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب يعني فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، وأذن لنا في روايته. طيب ما هي أخبار أهل الكتاب هذه؟ يعني منها ما يرغب في فعل الخير، يعني عندنا قصص مثلا تروى عن الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم مثلا، تحث على الصدق وعلى الأمانة وعلى الكرم وعلى فضائل الأعمال وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في روايتها، ما الفائدة من روايتها؟ أنها يعني فيها حث على الخير وتشجيع عليه، ونحن لا نقطع أنها كذب، لا نكذب رواتها ولا نصدقهم في نفس الوقت، لكن قد تكون من الحق. فإذا كان هذه أخبار أهل الكتاب، المجاهيل من أهل الكتاب هؤلاء نقبل يعني نروي عنهم هذه الأخبار، ومن ليس بضابط من أهل الكتاب نروي عنه هذه الأخبار، فما بالك يعني المسلمين؟ فهؤلاء المسلمون هم أهل الكتاب الذي هو القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم وكتاب من كتب الله، وهؤلاء أهل كتاب الله الخاتم الذي هو القرآن الكريم، وهم يعني أولى أن نروي عنهم هؤلاء الذين نعلم من حالهم أنهم ليسوا ممن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم ناس مسلمون وقد يكونون معروفين بالصلاح والعبادة والخير وكذا، لكن لا يضبطون مروياتهم، فلا مانع أن نروي عنهم ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يرغب في خير أو يحذر من شر أو كذا، لا نبني عليه أحكاما فقهية، ولكن إذا علمنا مشروعية الشيء من دليل آخر فنروي هذا من غير تصديق ولا تكذيب. قال: وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يعني يروي منها أو يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. واضح؟ فالإسرائيليات يقول مع يعني نروي منها في الترغيب والترهيب ما لم نعلم أن يعني أنه كذب، وعلمنا أن الله تعالى يعني رغبنا فيه أو رهبنا منه في شرعنا. يعني إذا وجدنا أخبارا في كتب أهل الكتاب يعني تحث على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال التي عندنا أدلة فيها من كتابنا، أو تحذر من الفواحش والمنكرات التي عندنا أدلة في كتابنا على التحذير منها، فلا مانع من روايتها والاستئناس بها في الترغيب والترهيب. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. فمعناه إيه؟ يعني الإسرائيليات لا يعتمد عليها في الأحكام، وكذلك الأحاديث الضعيفة لا يعتمد عليها. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. من نقل عن الإمام أحمد أنه كان يحتج بالضعيف يعني في الأحكام وليس في فضائل الأعمال، أو أنه يعني يجعله حجة يعني كافية لإثبات حكم شرعي، فمن نقل عنه هذا فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن. كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك. فيقول أنه في زمن الإمام أحمد رحمه الله لم يكن هناك مصطلح الحديث الحسن، قد ظهر بعد. يعني مصطلح الحديث الحسن أول من استعمله بمعنى أنه مرتبة بين الصحيح والضعيف هو الإمام الترمذي، والترمذي هو من تلاميذ الإمام أحمد. يعني الترمذي هو تلميذ البخاري، والبخاري هو تلميذ الإمام أحمد. البخاري ومسلم وأبو داود هؤلاء الثلاثة كانوا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، والترمذي كان من تلاميذ البخاري. فإذا الإمام أحمد رحمه الله ما كان في عصره مصطلح الحديث الحسن، هذا المصطلح وجد يعني أول من استعمله وعرف يعني باستعمال هذا المصطلح هو الإمام الترمذي رحمه الله، اللي هو تلاميذ الإمام أحمد. فإذا الإمام أحمد رحمه الله في عصره ما كان العلماء يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف، لكن الضعيف هذا كانوا يقسمونه إلى قسمين. فيقول لأن الضعف في اللغة معناه المرض، قال فلان ضعيف يعني مريض. فالمرض هناك مرض مخوف وهو الذي يؤدي إلى الوفاة والهلاك، من أصابه هذا المرض المخوف لا يصح له أن يتبرع إلا بحدود الثلث فقط. يعني لو تبرع بماله كله لا نخرج إلا الثلث فقط، لأنه يعتبر في حكم الموصي. يعني حتى تبرعه المنجز لو أراد أن يخرج ماله كله يعني صدقة منجزة عاجلة لا يقبل هذا، ويعتبر في حكم الوصية نخرج الثلث فقط ونطالب من أخذ هذه الأموال بردها إلى الورثة. لأنه مريض مرضا مخوفا يعني يتوقع معه الهلاك ويؤدي بصاحبه إلى الموت. لكن هناك مرض خفيف، مرض خفيف له حكمه الآخر في الفقه، وهو أن المريض مرضا خفيفا إنسان به صداع ولا به حمى ولا به كذا يعني أو ألم يعني جرح في يعني لا يؤدي إلى هلاك ولا يؤدي إلى كذا، فهذا إذا تبرع بماله كله صح تبرعه. فإذا المرض عند العلماء له أقسام وليس كله قسما واحدا، واضح؟ وحتى مثلا في أحكام الصيام إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان المرض يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويقضي أياما مكانا التي إيه أفطرها، فهذا حكمه القضاء في المرض الذي يرجى شفاؤه، وحكمه الإطعام في المرض الذي لا يرجى شفاؤه. فإذا المرض ينقسم إلى خفيف وضعيف، يعني إلى خفيف ومخوف يعني. فكذلك الحديث الضعيف كانوا يقسمون إلى ضعيف ضعفا يعني شديدا فهو متروك لا يلتفت إليه بالمرة، وإلى ضعيف ضعفا يعني خفيفا، وهذا هو الذي سماه الترمذي وغيره بعد ذلك الحسن. فالحديث الذي يسميه الترمذي حسنا ويحتج به، كان الإمام أحمد يسميه ضعيفا ويحتج به، يقول هو ضعيف بس يحتج به. طب كيف ضعيف ويحتج به؟ لأنه إيه يعني ضعف خفيف هو الذي عرف بعد هذا بمصطلح الحسن، واضح؟ طبعا من درس منكم مصطلح الحديث يعلم يعني أن الحديث الحسن يختلف عن الصحيح في أن الصحيح هو إيه ما رواه عدل تام الضبط، يعني الراوي عدل من جهة أنه يعني العدالة لما تتعلق بالإيه بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة وكذا، فعدل. وبعدين الضبط اللي هو ما يتعلق بالحفظ، فراوي الحديث الصحيح يكون تام الضبط، وأما راوي الحديث الحسن فهو إيه رواه عدل خفيف الضبط، يعني الصحيح رويه عدل تام الضبط والحسن يرويه عدل خفيف الإيه الضبط، وهذا يسمى الحسن لذاته، ويشتركان في بقية الشروط اللي هي الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة وكذا. وأما الحسن لغيره فهو الحديث الذي يعني فيه ضعف ولكنه روي من أكثر من وجه فيعضد بعضها بعضا ويصل إلى درجة الحسن ويقال له الحسن لغيره. قال وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام أو قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. الشذوذ اللي هو مخالفة إيه من هو أوثق يعني. فقال الحسن ما تعددت طرقه، يكون تعددت طرقه وليس في رواته متهم وليس إيه شاذا. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، الإمام أحمد يسميه ضعيفا ويحتج به. فإذا الذين يعني هنا طبعا إيه في سياق الرد يعني على بعض المتصوفة وكذا الذين يأتون بأحاديث فيها الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث فيها يعني سؤال الله به بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث مكذوبة. فهنا الرد عليهم من جهات، يعني هم يقولون إيه يقولون هذه أحاديث ضعيفة وفي فضائل الأعمال وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف وكذا، فيقول هذا الكلام فيه مغالطات. أولا الحديث المكذوب هذا لا يحتج به، وهذه الأحاديث ليست من الضعف اليسير الذي يعني يقبل، هذا كذب وليس من الضعف اليسير، لم يروها يعني أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، فهذه الأحاديث يعني هي من الكذب وليس من قسم الضعف اليسير. وبعدين ثانيا الذين يعني يروون الضعيف يرونه في فضائل الأعمال وليس في الأحكام، لا يثبتون به استحباب ما لم يكن مستحبا ولا يثبتون به عقيدة تخالف معتقد الصحابة رضي الله عنه. وبعدين هنا يعني أيضا الرد على قولهم يعني أن الإمام أحمد كان يحتج بالحديث الضعيف، ويقول لا، الضعيف الذي يقصده الإمام أحمد اللي هو الحسن، وليس الضعيف اللي هو بمعنى الضعيف الشديد الضعف. نعم، بالنسبة لكتاب يعني دلائل الخيرات يعني من أحزاب المتصوفة وكذا، فيه أوراد مبتدعة وفيه أوراد يعني لا يصح استعمال هذا الكتاب في الأذكار، ويوجد بحمد الله تعالى من كتب الأذكار الصحيحة الثابتة يعني ما يغني عن هذا الكتاب. قال: فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما، وهذا مبسوط في موضعه. يعني الإمام أحمد رحمه الله لما يعني كان يقول يعني ضعيف الحديث عندي أحب إلي من قول الرجال، كان الإمام أحمد يقول ضعيف الحديث عندي أحب إلي من قول الرجال. ما هو الحديث الضعيف الذي كان الإمام أحمد يعني يقدمه على أقوال الرجال ويعمل به؟ فكان إيه، ضرب مثالا له الإمام أحمد بمرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو وجده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وقال هذا الحديث يعني هو إيه، يعني من قسم الحسن، من قسم الحسن، بل بعض العلماء يصححه، بل بعض العلماء يعني وصفه بأنه من أصح الأسانيد. فكان الضعف في هذا الإسناد يعني ضعفا إيه يسيرا جدا، ويعني عامة العلماء على أنه حسن، بل بعضهم على أنه صحيح، فليس هذا من الضعف الشديد. قال: والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة. قل كل الأحاديث التي فيها السؤال بالمخلوقين، يعني سؤال الله بالمخلوق، أن يقال اللهم إني أسألك بنبيك، فبعد هذه المقدمة يقول كل الأحاديث التي يستدلون بها هي من الشديدة الضعف بل هي من الموضوعة المكذوب، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها. ويبدأ من هنا يعني سيبدأ المؤلف رحمه الله يستعرض هذه الأحاديث الضعيفة يعني الواهية الشديدة الضعف أو المكذوبة التي يستدل بها المتصوفة على جواز السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وكذا، فيقول كل هذه الأحاديث يعني مكذوبة أو شديدة الضعف وواهية لا يحتج بمثلها أحد من أئمة الإسلام. فمنها فقال: مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك، من المناجاة اللي هي المحادثة يعني حديث السر يقال له النجوى، وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا يعني الصلاة والسلام وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته. وذكر تمام الحديث. فهذا حديث مكذوب، حديث مكذوب يعني موضوع فيه ايه يعني توسل، اولا توسله بمعنى السؤال يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الانبياء وبكتب الله سبحانه وتعالى. فاما القسم اللي هو متعلق بالكتب من جهة المعنى فانه يجوز ان يسأل الله سبحانه وتعالى بكتبه، ويجوز أن يحلف بها، يعني يجوز أن يحلف بالقرآن وبالتوراة وبالزبور وبالصحف إبراهيم وموسى، يجوز الحلف بكتب الله تعالى، لكن إذا حلف بكتاب غير القرآن فلا بد أن يقصد الحالف الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد الكتب المحرفة التي بأيديه. فهو يعتبر يعني الحلف بكتب الله والسؤال بها يعتبر من سؤال الله بصفاته، وهذا من التوسل المشروع. لكن السؤال بالأنبياء فهذا مما لم يثبت. قال: وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم. فيقول لك يعني إذا رجعت إلى مصادر هذا الحديث، يعني ما هي الكتب التي أخرجت هذا الحديث، فقال لك هذا الحديث مصادره كما يأتي، يعني جامع رزين بن معاوية العبدري، وكتاب جامع الأصول لابن الأثير، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني ولأبي نعيم. فهذه مصادر هذا الحديث، ليس فيها لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كتاب من السنن الأربعة ولا مسند ولا كذا. فيقول: وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. قال: وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، أيضا من ضمن من رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. لذلك احنا ذكرنا أن علماء العلل يعني من ضمن ما يعللون به الحديث أنه لم يخرج في دواوين الإسلام المعروفة، يعني لم يخرج في الصحاح والسنن والمسانيد، فهذه تكون يعني علامة استفهام على هذا الحديث، لماذا لم يخرجه هؤلاء الأئمة. ثم تبدأ تبحث في سنده فتجد فيه يعني مشاكل أخرى. قال: ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. فأبو موسى المديني قال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. طيب معناها أن كلمة حسن ليس المقصود بها الاصطلاح المعروف، يعني برضو أيضا هنا من الأمور المهمة معرفة اصطلاح العالم. يعني الإمام أحمد عندما يقول عن حديث إنه ضعيف قد يكون حسنا في اصطلاح غيره، لكن هو في اصطلاح الإمام أحمد ضعيف. وبعض العلماء يستعملون كلمة حسن بمعنى الحسن اللغوي، يعني هو حديث حسن يعني حديث جميل أو في يعني حسن بمعنى الشيء الحسن اللي هو الجميل أو كذا، فلذلك ربما وصفه بأنه حسن وضعفه، يقول له حديث حسن بس لكن سنده ضعيف وكذا. طب منين حسن وضعيف؟ لأن هو في اصطلاح هذا العالم أنه يقصد بالحسن يعني الحسن اللغوي أو جودة، يعني لا يقصد المعنى الاصطلاحي. فلذلك من المهم أن تعرف مقصود المتكلم، فيكون من باب يعني ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة أو ويل للمصلين. فيجي بعض الناس مثلا وينقل قال حديث حسن ويسيب الباقي، ده ما يكمل ليس بالمتصل، معناه أنه أن سنده فيه انقطاع، وهذا الانقطاع يجعله ضعيفا. فإذا معنى حسن هنا لابد أن نفسرها في ضوء ما بعدها. قال أبو موسى: ورواه محرز ابن هشام ابن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه قال: وعبد الملك ليس بذاك القوي، وكان بالري وأبوه وجده ثقتان. فهنا أبو موسى المديني رحمه الله اللي هو راوي هذا الحديث قال عبد الملك اللي هو أحد الرواة اللي هو عبد الملك عن أبيه عن جده قال ليس بذاك القوي. يبقى إذن لما قال هو حسن وبعدين في أحد رواته ليس بذاك القوي، طيب مين هو هذا الراوي الذي ليس بذاك القوي؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله قال: قلت عبد الملك بن هارون، عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب. الشيخ ابن تيمية يقول هذا الذي قال لك ليس بقوي، هو مش بس ليس بقوي ولكنه ايه من المعروفين بالكذب. قال يحيى بن معين هو كذاب، شو بقى كلام الأئمة في راوي هذا الحديث، قال يحيى بن معين هو كذاب، وقال السعدي دجال كذاب، دجال كذاب، وقال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث، الإمام بن حبان حكم على هذا الراوي قال إيه يضع الحديث، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وقال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان. إيه حتى إيه، لأنه هنا قال أبوه أبو موسى المديني قال أبوه وجده ثقتان، قالك لا الدارقطني قال هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب المدخل أو المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. يبقى إذن إيه، هؤلاء أئمة الحديث حكموا على راوي هذا الحديث بأنه كذاب وأنه يروي الموضوعات. يبقى إذن هذا الحديث لا يمكن الاعتماد عليه في تقرير يعني مسألة من مسائل الاعتقاد، يعني مسألة مهمة كهذه المسألة أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذا، بمعنى السؤال به بعد وفاته، سؤال الله بذاته أو بجاهه بعد وفاته، فهذه مسألة اعتقادية، فيقول لا يمكن أن نثبتها بهذا الحديث الذي راويه كذاب. قال وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع، يعني قال ان هو ايه، قال هو يعني حديث حسن مع انه ليس بالمتصل، فمعناه ان الحديث هذا ايه اسناده منقطع، يعني فيه راو روى عن من لم يلقه او لم يدركه. قال وقد روى عبد الملك هذا الحديث الاخر المناسب لهذا في استفتاح اهل الكتاب به صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره، وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. فيقول نفس اللي هو عبد الملك بن هارون هذا الذي يعني حكم عليه الأئمة بأنه كذاب يضع الحديث وكذا، روى حديثا آخر يستدلون به أيضا في موضوع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به بسؤاله سؤال الله به بعد موته، في موضوع استفتاح أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المعروف يعني في كتب التفسير وكذا أن المقصود يعني بموضوع استفتاح أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أنهم كانوا يقولون للصحابة، كان اليهود في المدينة يقولون للصحابة، هذا التفسير الصحيح أنه كانوا يقولون للأنصار يعني في المدينة قبل يعني أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان اليهود يقولون انه سيبعث يعني نبي من بني اسرائيل وسوف ايه نؤمن به ونقاتلكم معه و يعني تكون الغلبة لنا وكذا، فكانوا ينتظر يجدون في كتبهم انه سيبعث النبي الخاتم، لكن كانوا يحسبون انه سيكون من بني اسرائيل، كانوا يحسبون انه سيكون ايه من بني اسرائيل، استفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جاءهم ما عرفوا يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به عليه الصلاة والسلام وكذا، فهذا القصد يعني فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم يعني العلم بأنه عليه الصلاة والسلام ليس من بني إسرائيل وكذا فكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن عبد الملك بن هارون هذا الذي اتهم بالكذب روى حديثا فيه صيغة إيه دعاء كان أهل الكتاب، يعني أنهم كانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنهم كانوا يقولون يعني لهم دعاء فيه يعني سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يسألون الله تعالى بمحمد عليه الصلاة والسلام وكذا، وفي يعني صيغة دعاء كان أهل الكتاب يستعملونه وكذا. فيقول هذا أولا راويه هو نفس هذا الذي اتهم بالكذب ووضع الحديث وكذا، ثم مضمون الرواية يخالف ما هو معروف يعني عند المفسرين، ويخالف ما دل عليه القرآن، وقال إنه سيوضح هذا في موضع آخر سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عليه، عن عمر بن الخطاب مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا يعني من كلام عمر رضي الله عنه، أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. هنا كل الأحاديث التي دائما يعني تسمعونها من القبوريين يعني هم يستشهدون بها، فيزعمون يعني أن عمر رضي الله عنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. قال: وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، برضو هذا الحديث لن تجده لا في الصحيحين ولا في السنن ولا في المسانيد، وإنما رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة عنه. وقال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح. طبعا الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله يعني هو أراد أن يعمل مثل ما عمل البخاري ومسلم، أن يجمع أحاديث صحيحة، لكنه لم يصب في طريقته، يعني لم يتلقى العلماء كتابه بالقبول كما تلقوا كتاب البخاري، فإنه جمع في هذا الكتاب 6000 حديث، روى 6000 حديث، وهو يزعم أنها حديث صحيحة وأنها يعني مثل أحاديث البخاري ومسلم وكذا. هذه يعني وجهة نظره، لكن خالفه العلماء في هذا، وممن تعقبه من الحفاظ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى تتبع أحاديث الكتاب، فالحافظ الذهبي رحمه الله قال إن هذه الأحاديث يعني هي 6000 حديث، وجد نحو 3000 حديث، 6000 حديث يعني يمكن أن تكون أحاديث صحيحة، وإن كانت يعني لا تصل طبعا إلى درجة أحاديث البخاري ومسلم، ونحو 1500 حديث يعني يمكن أن تكون في دائرة الحديث الحسن، ونحو 1500 حديث أحاديث ضعيفة وموضوعة، نحو 1500 حديث يعني في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة وموضوعة. فمعنى هذا أن هذا الكتاب يعني هو كتاب مستدرك الحاكم لا يوثق، يعني هو طبعا المؤلف يعني الإمام الحاكم رحمه الله يعني يزعم أن كل ما في هذا الكتاب أحاديث صحيحة، لكن الواقع أنه فيه نحو 1500 حديث على الأقل يعني من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة المكذوبة، فلذلك لا يغتر بتصحيح الحاكم، عندما يقال وصححه الحاكم هذا لا يكفي للحكم على الحديث بأنه صحيح، لأنه صحح يعني 1500 حديث يعني ضعيف وموضوع قال إنه صحيح، فلذلك كلمة صححه الحاكم ليس لها يعني قيمة عند علماء الحديث. نعم، لكن طبعا الامر يزداد قوة اذا قال يعني مثلا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، فهنا يعني يزداد الأمر إيه؟ يعني يزداد تصحيحه قوة إذا وافقه الإمام الذهبي رحمه الله على هذا التصحيح. لكن على كل حال فكن الحاكم صححه، هذا يعني لا قيمة له يعني ولا وزن له عند علماء الحديث. قال: ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة، كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله. والآجري هذا من تلاميذ أبي داود صاحب السنن، له كتاب اسمه كتاب الشريعة، فروى هذا الحديث موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوف. قال: ورواه الآجري أيضا من طريق آخر، يذكر إيه؟ سندا آخر، من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه، من كلام إيه؟ والد أبي الزناد، من كلام أبي الزناد اللي هو والد عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر، قال حدثنا أبو مروان العثماني، قال حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه اللي هو أبو الزناد أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك، قال الله تعالى: وما يدريك ما محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك. طيب هنا يأتي إيه؟ يعني حكم الشيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث من الناحية الحديثية، هل هذا الحديث يمكن أن يحتج به في هذه المسألة من مسائل الاعتقاد؟ فيقول المؤلف رحمه الله: قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، نفس كتاب الإمام الحاكم له في له كتاب المستدرك وله كتاب المدخل، فقال في كتاب المدخل: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. فإذا إيه هو هذا نفس كلام الحاكم، فإذا معناه أنه زهل يعني ووهم يعني عندما إيه زعم أنه صحيح. وطبعا العلماء قالوا أن كتاب المستدرك للإمام الحاكم قالوا أنه مات ولم يبيضه، يعني كان زي مسودة، وكان لا يزال يعني هو جمع إيه أحاديث، يعني يريد أن يخرج أحاديث صحيحة، فجمع أحاديث وأخذ إيه يعني ينقب فيها ويبحث عنها، فتوفي رحمه الله قبل أن يتمكن من تبييض الكتاب. فلذلك أحيانا يعني ربما هو نفسه يعارض نفسه في كتبه الأخرى. فهو ذكر أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، أهل الصنعة وهم علماء الحديث يرون أن الحمل فيها عليه، لأن دايما طريقة يعني علماء العلل يعني في الحديث وكذا أنهم ينظرون في الإسناد، إذا كان المتن مكذوبا أو موضوعا أو فيه نكارة أو كذا ينظرون إلى أضعف نقطة في هذا الإسناد، يعني يشوفوا مين أضعف واحد في هذا السند، ويعني يكون الشك فيه أولى من الشك في من هو يعني من كذاب يمكن أن هو يزعم يعني يروي سندا كله يعني ثقات، بعدين هو شخص كذاب يعني يروي عن هؤلاء الثقات ما ويقولهم ما لم يقولون، فإذا وجد في الحديث يعني نكارة أو تلوح عليه أمارات الوضع فينظر من أضعف واحد في هذا السند أو الموضع الذي يعني يمكن أن يكون فيه انقطاع في السند أو كذا، ويكون هذا هو الذي يحمل عليه. ثم إذا تكرر بقى من نفس الراوي أنه دايما الأحاديث اللي فيها نكارة وكذا يكون هو واحد من ضمن رجالها وهو أضعف واحد في رجالها، فهذا مما يعني يجعل هذا الشخص يتهم بالكذب. فإذا هنا يقول يعني أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى أحاديث موضوعة، وهذه الأحاديث الموضوعة يعني هو المتهم بها أنه هو الذي اختلقها أو كذا. قال: قلت: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم باتفاق أئمة الحديث، يغلط كثيرا. ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة، أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم. وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. يعني إذن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان متهما بالإيه، يعني وهنا ما ذكر يعني تعمد الكذب، ولكن أنه كان كثير الغلط، وكان ربما قلب الأسانيد، يعني يأخذ إسناد حديث فيضعه لحديث آخر، وإسناد يعني يكون يعني يروي مثلا يعني عددا من الأحاديث، كل حديث له إسناد ومتن فيخلط بينها، فيأخذ إسناد الحديث الصحيح ويركبه على متن الحديث الموضوع والعكس وكذا. وربما يكون الحديث يعني موقوفا مثلا من كلام صحابي، أو حتى يكون مقطوعا من كلام تابعي أو كذا، ويوصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني كثر ذلك من روايته فاستحق الترك، هذا الموضوع كثر في روايته فاستحق أن يتركه العلماء. قال وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث. فقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث يعني موضوعة ومكذوبة، ومع ذلك يحكم عليها بأنها صحيحة. قال كما صحح حديث زريب ابن ثرملة، أو ابن ثرملة بالألف أو بالتاء المربوطة، يعني الذي فيه ذكر وصي المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. هنا يعني يشير إلى حديث موضوع، ومع ذلك صح أن المسيح يعني أوصى إلى شخص أو كذا، ويقول هذا الحديث رواه الحاكم وزعم أنه صحيح، مع أن الإمام البيهقي وابن الجوزي وكذا حكم عليه بأنه موضوع. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. يقول هنا يعني رأي الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول يعني أن العلماء لا يعتمدون على تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لأنه كما ذكرنا يعني لو هي مسألة نسبة كما ذكرنا 6000 حديث، منها 3000 حديث يعني صححها وهي صحيحة فعلا وهذا النصف، و1500 حديث صححها وهي حسنة، فمعناه أنه يعني في الغالب تصحيحه يكون مقبولا، لكن لا يكفي، لأنه ربما صحح أحاديث وهي ضعيفة أو موضوعة. لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. فيقول يعني أن الحاكم يعني معظم ما صححه صحيح، لكن كثر غلطه، لأنه صحح نحو 1500 حديث يعني ضعيف وموضوع حكم بأنه صحيح، فإذا عنده غلط كثير، يعني نحو ربع الكتاب أحاديث موضوعة وضعيفة وهو يزعم أنها صحيح، فإذا غلطه كثير. فلذلك يقول أن إذا وضعنا ترتيبا لمدى يعني الثقة في تصحيح العالم من ممن يصححون الأحاديث، وطبعا يقصد بمن يصحح الحديث هنا الأئمة الذين لهم يعني كتب قالوا إنهم لن يذكروا فيها إلا الحديث الصحيح اللي تسمى الصحاح، الصحاح اللي هي الكتب التي اقتصرت على الأحاديث الصحيحة. طبعا أشهرها الصحيحان هما البخاري ومسلم، وهذان تلقتهما الأمة بالقبول. البخاري ومسلم تلقت الأمة كتابيهما بالقبول، ويعني وافق البخاري ومسلم على تصحيح ما صححاه. لكن غير البخاري ومسلم هناك أي كتاب آخر يعني يزعم صاحبه أنه كله أحاديث صحيحة يكون هناك من ينازعه في هذا، لا يسلم له بصحة كل ما رواه. فهناك يعني بعد البخاري ومسلم يأتي هناك صحيح ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة رحمه الله له كتاب كتاب الصحيح، هو صحيح ابن خزيمة رحمه الله. فهذا يعني أقوى تصحيح بعد البخاري ومسلم، يأتي صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان الإمام ابن حبان، ثم صحيح الحاكم. فالحاكم يأتي في الدرجة اللي هي يعني بعد البخاري ومسلم، يأتي ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. وهم سبحان الله يعني ترتيبهم في التلمذة يعني هم كذلك، يعني ابن خزيمة هو شيخ ابن حبان، وابن حبان شيخ الحاكم. فهي يعني تصحيح ابن خزيمة يعني أقواهم، ثم ابن حبان ثم الحاكم. فهو يعني كما ذكر يعني ليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيح، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي. الإمام أبو حاتم بن حبان اللي هو صاحب صحيح ابن حبان، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا. إذا قيل صححه ابن حبان فهذا يعني أقوى من كلمة صححه الحاكم، لأن لأن خطأه في التصحيح أقل من خطأ الحاكم. وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم في من يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم. هؤلاء يعني درجة تصحيحهم أقوى من ابن حبان ومن الحاكم، اللي هم الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة. إذا قيل صححه الترمذي ولا صححه رواه الترمذي وصححه، أو صححه الدارقطني أو صححه ابن مندة أو ابن خزيمة، يقول لك هذا كله أقوى من تصحيح ابن حبان، وابن حبان أقوى من الحاكم. ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري. يعني إذن هؤلاء يعني رغم أنهم أقوى المصححين بعد البخاري ومسلم، إلا أنهم لا يصلون إلى درجة تصحيح الإمام مسلم رحمه الله، والإمام مسلم لا يصل إلى درجة تصحيح البخاري. فمرويات البخاري هي أصح المرويات، ولذلك يوصف صحيح البخاري بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح الإمام البخاري رحمه الله. بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه. وقد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلل منه، الترمذي قال أنه لم يرى أحدا أعلم بعلل الحديث من البخاري. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه. قل من عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا روى حديثا وقع فيه اختلاف في سنده أو في متنه فيورد الروايات التي فيها اختلاف، يعني لينظر الطالب إليها ويعلم أن هذا الحديث مما وقع فيه الاختلاف وليس مما اتفق عليه. ولهذا كان من قال ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه. يعني بعض الأحاديث رواها البخاري وانتقدت عليه، يعني هناك أئمة انتقدوا على البخاري إخراج بعض الأحاديث، يعني زي الإمام الدارقطني رحمه الله من حفاظ الحديث له كتاب اسمه الإلزامات والتتبع. الإلزامات يقصد به ايه؟ احاديث يعني يرى الدرقطني انها صحيحة يستحق يعني كان ينبغي ان يرويها البخاري ومسلم ولم يرويها. والتتبع يقول ايه؟ احاديث يعني رواها البخاري ومسلم يعني يقولون انها صحيحة وهي ضعيفة كان ينبغي الا يروه. فانتقد الامام الدرقطني انتقد يعني عدة احاديث في البخاري وعدة احاديث في مسلم، لكن قالوا ان يعني الحديث التي انتقدها على البخاري الصواب مع البخاري فيها وليس مع الدرقطني، والحديث التي انتقدها على مسلم يعني في كثير من الاحيان يكون الصواب فيها مع الدرقطني وليس مع مسلم. فيقول يعني الحديث التي انتقدت على البخاري يكون اذا وزنت بين رأي البخاري ورأي يعني من خالفه في تصحيح هذا الحديث يكون الصواب مع البخاري، لكن مسلم عندما خالفه بعض كبار الحفاظ في تصحيحه لبعض الأحاديث قال يكون الصواب معهم وليس معه. فطبعا الشاهد هنا يعني يريد أن يقول يعني أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. قال كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات مع كما روى أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. فيقول يعني هنا إيه إن الموضوع يعني المرويات صلاة الكسوف يعني هي مثال بعض المرويات التي هي في الصحيح ومع ذلك يعني فيها وهم أو خطأ من الراوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة يوم وفاة إبراهيم، ويقول إن وفاة إبراهيم دايما ابن النبي عليه الصلاة والسلام دايما عندما يحصل كسوف للشمس قالوا دايما كسوف الشمس يكون في يعني يوم واحد في الشهر الهجري، وخسوف القمر دايما يكون يوم البدر يعني يوم الإيه خسوف القمر دايما يكون يوم 15 في الشهر الهجري. فلذلك يقول يعني الرواية التي فيها أن إبراهيم مات في اليوم العاشر من الشهر الهجري فقال هذه الرواية بالتأكيد أنها إيه يعني كذب، لأن الكسوف يعني من الناحية العلمية يعني لا يمكن أن يقع الكسوف في اليوم العاشر من الشهر الهجري، الكسوف دايما يكون يوم واحد في الشهر الهجري أو كذا. واضح. وكذلك يعني لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركوعات أو بأربع ركوعات، لأنها صلاة واحدة صلىها في يوم واحد، فيقول لا كان له إبراهيمان ولا الشمس يعني كسفت مرتين ولا كذا، فمعناه أنه مرة واحدة. قال وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت، من الأحاديث التي انتقدت يعني على صحيح مسلم، حديث يعني فيه إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إيه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله التربة يوم السبت وكذا يوم الأحد وكذا، يعني فيها ذكر التربة وذكر الجبال وذكر الشجر وذكر يعني ذكر المخلوقات يعني موزعة على الأيام. وفي نفس الحديث وخلق آدم يوم الجمعة، ففيها المخلوقات يعني موزعة على أيام الأسبوع السبعة، ففيها خلق آدم يوم الجمعة. فهذا الحديث يعني موجود في صحيح مسلم، ويقول يعني نازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما، فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني هو رواه الإمام مسلم على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كان يحيى بن معين والإمام البخاري يقولان هذا من الحديث الإيه الموقوف وقد يكون مأخوذا عن أهل الكتاب أو كذا. وطبعا الذين يعني صححوا الحديث وعملوا به يعني واخذوا بما فيه او كذا، فقالوا هي هو الاشكال هو في مسألة التعارض بين هذا الحديث وبين ما في كتاب الله تعالى، ان الله تعالى خلق السماوات والارض في ستة ايام، في ستة ايام. فيعني يمكن ان يجاب بان خلق ادم عليه السلام يعني صحيح هو معدود في هذا الحديث، بس هذا غير الايام الستة التي خلقت فيها السماوات والارض. يعني السماوات والارض خلقت في ستة ايام، وعندما خلقت السماوات والارض لم يخلق ادم في ذلك الوقت، وانما ادم عليه السلام كان خلقه يعني لاحقا فيما بعد ذلك، خلق ادم يوم الجمعة في مرحلة لاحقة. فهو صحيح يعني ذكر خلق ادم انه خلق يوم الجمعة، فيكون ظاهر الحديث كده كأن الخلق في سبعة ايام، بس هو المقصود ان الامور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والارض وما في الارض يعني من الاقوات وكذا، هذا كان في ستة ايام، ثم خلق ادم كان يوم جمعة وكان في مرحلة يعني لاحقة بعد ذلك وكذا. لكن المؤلف يعني رحمه الله يقول: الحجة مع هؤلاء فانه قد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة. آخر ما خلقه الله تعالى كان آدم، وكان خلقه يوم الجمعة. فهو الاعتراض هنا على إيه؟ خلق الله التربة يوم السبت، فيقول يعني إن كان آدم يعني خلق يوم الجمعة وهي ستة أيام، فمعناها إن بداية أيام الخلق كانت يوم الأحد وده وليس السبت. قال: وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة، وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. طيب، قال: وكذلك روى أن أبا سفيان، كذلك يعني في صحيح مسلم، يعني روى أي مسلم في صحيح، أن أبا سفيان رضي الله عنه لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة، وأن يتخذ معاوية كاتبا، وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ. هذا الحديث يعني يقول أن كان في صحيح مسلم، إلا أنه فيه خطأ من الراوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة قبل ذلك بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة لما كانت في الحبشة، لما كانت إيه؟ في الحبشة، وليس يوم إسلام أبي سفيان. الصحابة هجروا إلى الحبشة، وهذا كان في مكة قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يعني ليزوجه بأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت في الحبشة. وفتح إسلام أبي سفيان رضي الله عنه هو والد أم المؤمنين أم حبيبة ووالد معاوية رضي الله عنهم، فإسلام أبي سفيان كان رضي الله عنه كان يوم فتح مكة في العام العاشر من الهجرة، وكان في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم مرت يعني مر على زواجه بأم حبيبة سنوات، عدة سنوات. فالحديث هنا فيه إن إيه؟ إن لما أسلم أبو سفيان فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يتزوج بابنته أم حبيبة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ معاوية كاتبا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هذا وتزوج بأم حبيبة. فهذا يعني يعارض إيه ما ثبت يعني في تاريخ زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة أو كذا. فهنا يعلم من هذا الحديث يعلم أنه فيه يعني شيء من الخطأ من الراوي، إما في التاريخ أو في قوله بعد أن أسلم أو قوله يعني لا يتوافق هذا مع ما هو ثابت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. يعني كن مرويات قليلة يعني انتقدت على البخاري ومسلم، هذا لا يقطع لا يعني لا يزيل الثقة بهذين الكتابين، فإن الأمة يعني تتبعت أحاديث الكتابين وقبلت ما فيها وتلقته بالقبول، ما عدا تلك المرويات القليلة التي وقع فيها إيه اختلاف في تصحيحها وتضعيفها كما مر بنا. قال: وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخرى. يقول بقى إيه، هناك يعني بعض الكتب التي تروي الحديث بغير إسناد، بغير إسناد أصلا، يقول لك يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكي كذا بغير إسناد. طبعا هذه الكتب التي تروي بغير إسناد هذه لا يوثق بما فيها، لابد أن إيه أن نبحث عن أصل هذا الحديث. فقال بعض الكتب التي تروي بغير إسناد ورد فيها اللي هو حديث أن آدم قال: اللهم أسألك بمحمد وحب خلقك إليك وكذا. فالحديث هذا أصلا عرفنا أنه كذب ولا يصح، فلما نجد هذا الحديث يعني الرواية الموجودة بالإسناد فيها كذب، فما بالك الروايات التي بغير إسناد ويضعون عليها زيادات، يزيدون عليها زيادات أخرى لا يعلم إيه لها أصل، فهذه لا يوثق فيها. قال: كما ذكر القاضي عياض رحمه الله قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي. قال: ويروى: تقبل توبتي. فقال الله له: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى أصلا الرواية اللي هي بالسند فيها رأيت إيه مكتوبا على عرشك، وبعدين هنا يقول الرواية اللي هي بغير السند بقى اللي هي حكاية أبي محمد المكي وأبي الليث السمرقندي بغير أسانيد وبغير كذا، يقول إيه رأيت مكتوبا في كل موضع من الجنة. فهؤلاء يعني ربما يروي أحدهم بالمعنى وربما يعني غير في اللفظ وزاد فيه ما ليس منه، فمثل هذه المرويات لا يمكن يعني الاعتماد عليه. قال: ويروى محمد لا إله إلا الله محمد إيه عبدي ورسولي. قال: فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له. قال: ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في ولا يحتج به في الدين أو ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين. يقول هذه المرويات يعني عندما يأتيك يعني رواية بغير سند أن آدم عليه السلام مش عارف قال كذا أو فعل كذا، فقال لك هذه يعني زي أخبار أهل الكتاب متعلقة بقصص الأنبياء السابقين، وأخبار المبتدأ اللي هي الأخبار المتعلقة ببداية الخلق، ببداية الخلق والخليقة وكذا. فقال الذين يروون أخبار المبتدأ وأخبار الأمم السابقة من يعني علماء أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب الأحبار، كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، وكذلك وهب بن منبه، وهذان من علماء التابعين رحمهم الله، وكان من علماء أهل الكتاب وأسلم وصار يرويان أخبار بني إسرائيل. فقال: لو أن هذا الخبر يعني لو أنه يعني نقله واحد من علماء أهل الكتاب الذين يعني المعروفين لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين؟ فكيف إذا كان الراوي لها يعني لا نسبها إلى واحد من ثقات يعني من أسلم من أهل الكتاب ولا واحد من علماء المسلمين ولا كذا، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، وإنما إيه هذا السند يعني فيه كما مر بنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو يعني مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك ولم ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم، وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب المبتدأ لأخبار بدء الخليقة. وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم، وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، والنزاع في ذلك مشهور. يعني يقول هو أولا لم يثبت، يعني هذا الكلام أولا لم يثبت، ثم يقول يعني ثانيا أنه حتى لو ثبت شيء من هذا أن نبيا من الأنبياء مثلا سأل الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، يقول حتى لو ثبت شيء من هذا لقلنا ربما كان هذا جائزا في شريعتهم، وحتى نعمل به في شريعتنا نحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ومسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، قال فيها نزاع مشهور، لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قل أكثر العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه. هو يعني مسألة فيها رأيان، رأي يقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به، يعني لابد أن نؤمر به، إذا أمرنا به فيكون شرعا لنا. وبعضهم الرأي الثاني الذي عليه أكثر العلماء شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم نؤمر بخلافه، إذا لم نؤمر بخلافه. إيه الفرق بين القولين؟ عندما نقول يوجد رأيان للعلماء في شرع من قبلنا، رأي يقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به، ورأي يقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم نؤمر بخلافه. هنا الآن سيكون عندنا ثلاثة أقسام، قسم اللي هو شرع من قبلنا وأمرنا به، هذا يعمل به أو لا يعمل به؟ يعمل به على القولين، سواء قلنا على القول الأول والثاني نعمل به. طيب القسم الثاني شرع من قبلنا وأمرنا بخلافه، هذا يعمل به أو لا يعمل به؟ لا يعمل به على القولين. لكن يأتي قسم في الوسط اللي هو شرع من قبلنا ولم نؤمر به ولا أمرنا بخلافه، لا أمرنا به ولا أمرنا بخلافه. فهذا الذي فيه قولان بقى. بعض العلماء يقول لك طالما لم نؤمر به فلا نعمل به، والرأي الثاني الذي عليه أكثر العلماء قال لك طالما لم نؤمر بخلافه فنعمل به، طالما لم نؤمر بخلافه فنعمل به. ماشي. فيقول يعني يقول لك هذا الخلاف في مسألة شرع من قبلنا هل هو يعني شرع لنا أو ليس شرعا لنا، إنما هو، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع. يعني الخلاف يقول لك لما اختلفوا هل نعمل به بشرع من قبلنا أو لا نعمل، المقصود بهذا شرع من قبلنا الذي ثبت أنه كان شرعا لهم، مش نجيب روايات كذابين يزعمون أنه شرع لمن قبلنا ولن نعمل بها. يقول لك حتى العلماء اللي قالوا شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم نؤمر بخلافه اشترطوا أن يثبت أنه شرع لهم، أن يكون عندنا مثلا جاء في القرآن الكريم مثلا أن نبيا من الأنبياء فعل كذا أو فعل كذا، يعني مثلا استشهاد بما في القرآن، مثلا أن يوسف عليه السلام قال مثلا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنه طلب الولاية مثلا للحفظ أو كذا. هنا مثلا نقول هذا شرع من قبلنا وتأكدنا أنه شرع من قبلنا لأن الله تعالى ذكره في القرآن، أو نجد مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا من قصص الأنبياء يعني وكذا، ما نعلم به أنه كان شرعا لهم، فلابد أن يكون ثبت عندنا أنه كان شرعا لهم حتى نعمل به. قال هذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنه، أو بما تواتر عن يعني عن من قبلنا، لا بما يروى على هذا الوجه، فإن هذا لا يجوز أن يحتج به، أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين. فيقول لكن إذا كانت رواية عن من قبلنا وفي سندها كذاب، أو في سندها يعني من لا يحتج بحديثه، فهذا أصلا لم يثبت أنه شرع لمن قبلنا حتى نحتج به، لأنه برضو هذا رد يعني على من يأتيك يعني من القبوريين وكذا ويقول لك يعني أن آدم استغاث بمحمد عليه الصلاة والسلام وكذا، وهذا شرع من قبلنا ويبدأ ينقل بقى ايه كلام العلماء في الاحتجاج بالشرع من قبلنا. فنقول له اصلا هذا اثبت اولا انه شرع من قبلنا، اين الدليل ان ادم قال هذا؟ لا نعتمد على رواية كذاب ولا رواية من لا يحتج بخبره، هذا اولا. وبعدين انه شرع من قبلنا حتى نعمل به لابد ان لا نؤمر بخلافه، وهذا امرنا بخلافه، ويعني هذا موضوع اخر، لكن اصلا هنا لم يثبت انه شرع لمن قبلنا. فنتوقف هنا ان شاء الله ونكمل باذن الله تعالى يوم الاربعاء بعد غد ان شاء الله، يعني نخلي درس العقيدة سنجعله مرتين يعني هذا الاسبوع والاسبوع القادم فقط، يعني ان شاء الله هذا الاسبوع والاسبوع القادم ستكون العقيدة في يومين الاثنين والاربعاء ان شاء الله باذن الله. نعم ان شاء الله. نعم ايوه نعم، من اسلم من اهل الكتاب يعني في وقتنا هذا فله اجران كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من اهل الكتاب امن بنبيه ثم امن به، فمن كان من اهل الكتاب مؤمنا بنبيه ثم امن بمحمد عليه الصلاة والسلام فاجره مضاعف باذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.